الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللمسلمين والمسلمات. أما بعد، فيقول المصنف أبو زكريا يحيى بن شرف النووي رحمه الله: باب تحريم الرياء. قال الله تعالى: وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله وسلم عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما، وأصلح لنا إلهنا شأننا كله، ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين. أما بعد، قال رحمه الله تعالى: باب تحريم الرياء. الرياء هو من الأمور التي تقدح في النية، من القوادح في النيات، قد قال عليه الصلاة والسلام: إنما الأعمال بالنيات، وإنما لكل امرئ ما نوى. الأعمال بالنيات أي معتبرة بالنيات، بحسب نية فاعل العمل والقائم به. والرياء من القوادح في النية، لأنه تزيين للعمل ليس لله، وإنما من أجل نظر الناس، مراءة لهم، أن يريهم، يحسن عمله من أجل أن يريهم ذلك فيثنوا عليه، فلا يفعله لله، لم يكن عمله لله سبحانه وتعالى. ولهذا صدر المصنف رحمه الله تعالى هذا الباب بقول الله عز وجل: وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين. والرياء يتنافى مع الإخلاص، الرياء يتنافى مع الإخلاص، لأن الرياء إظهار للعمل وتزيين له من أجل رؤية الناس ومدحهم وثنائهم، مثل ما قال النبي عليه الصلاة والسلام: قال: يقوم الرجل يصلي فيزين صلاته لما يرى من نظر الرجل. و الرياء كما بين أهل العلم نوعان: الرياء الأكبر أو الرياء الخالص، ورياء المنافقين. قال الله عز وجل عنهم: يراءون الناس. يراءون الناس، هذا الرياء هو الرياء الأكبر، الرياء الخالص، وهو إظهار الإيمان وإبطان الكفر. إذا لقوا الذين آمنوا قالوا آمنا، وإذا خلوا إلى شياطينهم قالوا إنا معكم إنما نحن مستهزئون. إذا جاءك المنافقون قالوا نشهد إنك لرسول الله، هذا رياء ليس حقيقة. إذا جاءك المنافقون قالوا نشهد إنك لرسول الله، والله يعلم إنك لرسول، والله يشهد إن المنافقين لكاذبون. كاذبون لأن الإيمان والشهادة التي أظهروها ليست حقيقة قائمة في قلوبهم، وإنما قالوها رياء. رياءهم هذا هو الرياء الخالص والرياء الأكبر، وناقل من الملة. والنوع الثاني من الرياء يسير الرياء، يسير الرياء، وهو الرياء الذي يدخل على العمل، يدخل على العمل بحيث إن كان صلاة زينها من أجل الناس، وإن كان عملا آخر أيضا أظهره من أجل الناس، من أجل الناس. ولهذا الرياء أو يسير الرياء يقع في العبادات، في الأعمال، لا يقع في أصل الدين كما هو عند المنافقين، وإنما يقع في الأعمال، يزينها أو يزين شيئا منها من أجل مدحة الناس وثنائهم عليه وإطرائهم له. قال قال الله تعالى: وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين. مخلصين هذا هو المقصود، مخلصين له الدين أي أن يكون عملهم وعبادتهم كله خالص لله، لا يبتغى به إلا وجهه سبحانه وتعالى. والخالص في اللغة هو الصافي النقي، ومعنى مخلصين له الدين وأيضا قوله ألا لله الدين الخالص أي الصافي النقي. والرياء هو قادح في هذا الإخلاص، الرياء قادح في هذا الإخلاص. الرياء المرائي ليس مخلصا لله، الرياء لم يخلص، المرائي لم يخلص عمله لله سبحانه وتعالى، والله لا يقبل العمل إلا بالإخلاص. ولهذا فإن الرياء من محبطات الأعمال، لأن الله لا يقبل من العمل إلا الخالص، فإذا كان العمل رياء بطل العمل، لم يقبله الله سبحانه وتعالى، لأن من شرط قبول العمل كما سيأتي أن يكون خالصا لله سبحانه. نعم. قال الشارح: والشيخ فيصل بن عبد العزيز آل مبارك رحمه الله: أي ما أمروا إلا بإخلاص العبادة لله، موحدين حنفاء مائلين عن الأديان كلها إلى دين الإسلام، ويقيموا الصلاة المكتوبة في أوقاتها، ويؤتوا الزكاة عند محلها، وذلك الذي أمروا به، وذلك الذي أمروا به دين القيمة أي الملة والشريعة المستقيمة. قال المصنف رحمه الله: وقال تعالى: لا تبطلوا صدقاتكم بالمن والأذى كالذي ينفق ماله رئاء الناس. قول الله عز وجل: لا تبطلوا صدقاتكم بالمن والأذى، هذا تقدم في باب سبق، يعني المن بالعطية والأذى ويتبعها بالأذى. والشاهد هنا من الآية، من إرادة الآية هنا، قوله سبحانه: كالذي ينفق ماله رئاء الناس، كالذي ينفق ماله رئاء الناس، أي أن اتباع الصدقة بالمن والأذى يبطل الصدقة، كما يبطلها ماذا؟ الرياء، كما يبطلها الرياء. قال: لا تبطلوا صدقاتكم بالمن والأذى، أي فإنه مبطل للصدقات، كما يبطل الرياء العمل. كالذي ينفق ماله رئاء الناس، أي فيبطل رياؤه عمله، فيبطل رياؤه عمله، فالرياء من مبطلات الأعمال. ثم ضرب الله سبحانه وتعالى مثل لحال، يبين حال عمل المرائي، كمثل صفوان عليه تراب فأصابه وابل فتركه صلدا، يعني لا ينتفع، كما أن المرائي لم ينتفع بنور الوحي، فكذلك الصفوان الذي عليه تراب إذا نزل المطر الذي من شأنه أن ينبت الأرض بالزرع، اهتزت وربت وأنبتت من كل زوج بهيج، لا يحصل نبات على الصفوان، بل التراب الذي يكون على الصفوان ينقشع ولا يبقى منه شيء ولا ينتفع بهذا الماء. مثل المرائي، المرائي لم ينتفع بأنوار الوحي، وأخذ يزين أعماله ليس لله، وإنما يزينها للناس، فلا ينتفع بالعمل. مثل الصفوان لا ينتفع بالماء، مثل الصفوان الذي عليه تراب فينزل المطر فلا ينتفع بنزول المطر. نعم. قال الشارح رحمه الله: أي لا تبطلوا أجور صدقاتكم بالمن والأذى، كما تبطل صدقة من رأى بها الناس فأظهر لهم أنه يريد وجه الله وإنما قصده مدح الناس له، ولا يؤمن بالله واليوم الآخر يريد أن الرياء يبطل الصدقة، ولا تكون النفقة مع الرياء من فعل المؤمنين، ثم ضرب تعالى مثل ذلك المرائي فقال: فمثله كمثل صفوان عليه تراب فأصابه وابل فتركه صلدا لا يقدرون على شيء مما كسبوا والله لا يهدي القوم الكافرين. وفيه إيماء إلى أن الرياء من صفة الكفار، فعلى المؤمن أن يحذر منها. قال المصنف رحمه الله: وقال تعالى: إن المنافقين يخادعون الله وهو خادعهم، وإذا قاموا إلى الصلاة قاموا كسالى يراءون الناس ولا يذكرون الله إلا قليلا. هذه الآية الكريمة فيها ذكر للرياء الأكبر، رياء المنافقين الذي هو الرياء الخالص، يظهرون أعمال الدين ليس قربة لله، وإنما يظهرونها نفاقا، وأما قلوبهم فهي على خلاف ذلك، قلوبهم لا تؤمن، ليس فيها إيمان، وإنما الإيمان شيء يظهرونه فقط للناس، يظهرونه للناس كما قال الله عز وجل: يراءون الناس، شيء يظهرونه للناس ليرضى عنهم الناس فقط، لا يطلبون به رضا الله ولا يطمعون في رضا الله سبحانه وتعالى. هذا الرياء الخالص، رياء المنافقين. قال جل وعلا: إن المنافقين يخادعون الله وهو خادعهم، وإذا قاموا إلى الصلاة قاموا كسالى. ولهذا ابن عباس وغيره من الصحابة جاء عنهم أن من يقوم إلى الصلاة ولا سيما صلاة الفجر ينبغي أن يقوم بنشاط، ما يقوم بفتور وكسل، وإنما ينهض من فراشه بنشاط، وهكذا كل صلاة يدعى إليها ينهض نهوض الشخص القائم إلى أحب الأعمال إليه. رأيتم الإنسان عندما يقوم لشيء يحبه ويرتبط به ويفرح به كيف يقوم بنشاط ويدفع عن نفسه الكسل؟ الصلاة ينبغي أن يكون الأمر فيها كذلك، حتى يخرج الإنسان من صفة المنافقين. إن الله قال: وإذا قاموا إلى الصلاة قاموا كسالى. فينبغي على المرء أن يقوم للصلاة بنشاط، كل مرة ينادى للصلاة ينهض إليها ويقوم بنشاط، لا يقوم يجر جسمه جرا وينهض ببطء متماوت، وإنما ينهض بهمة ورغبة وصدق ونشاط في حركته وقيامه حتى يخرج من هذه الصفة. قال الله عز وجل عن المنافقين: وإذا قاموا إلى الصلاة قاموا كسالى يراءون الناس ولا يذكرون الله إلا قليلا. أيضا من حدثته نفسه في صلاته أن يزينها لأحد من أجل رؤية أحد من الناس عليه أن يذكر أن هذا من شأن المنافقين وأعمالهم يراؤون الناس، فليخرج نفسه من ذلك وليخلص عمله لربه سبحانه. نعم. قال الشارح رحمه الله: قال ابن كثير رحمه الله: يراؤون الناس أي لا إخلاص لهم ولا معاملة مع الله، بل إنما يشهدون الناس تقية لهم ومصانعة، ولهذا يتخلفون كثيرا عن الصلاة التي لا يرون فيها غالبا كصلاة العشاء وصلاة الصبح. ولهذا جاء في الحديث الصحيح أن صلاة الصبح وصلاة العشاء أثقل الصلوات على المنافقين، أثقل الصلوات على المنافقين. ووجه ذلك أن بقية الصلوات الظهر والعصر والمغرب لم يحصل فيها الظلام الذي لا يرى فيه الإنسان في بقية سفر، بقية نور، فهذه الصلوات إذا شهدوها يراهم الناس. أما الفجر في ذاك الوقت والعشاء أيضا في ذاك الوقت، من يأتي يصلي ما يرى المسجد، ما يرونه، لأن ما فيها هذه الأنوار التي توجد الآن، فمن يأتي يصلي ما يرى من الظلام، فهي ثقيلة عليهم لأنهم يأتون ما أحد يراهم. أما الصلوات الأخرى يتحقق المقصود الذي من أجله صلوا، وهو ماذا؟ رؤية الناس، فلا تكون ثقيلة عليهم لأن مقصدهم يحصل أن يراهم الناس. لكن الفجر والعشاء ثقيلة عليهم، يعني ما أحد يراهم. إذن يصلون والمقصود الذي لأجله الصلاة يفعلون الصلاة ما حصل، ما يرونهم الناس. فلهذا كانت العشاء والفجر ثقيلتين على المنافقين، بل أثقل الصلوات عليهم. نعم. قال الشارح رحمه الله: وقوله ولا يذكرون الله إلا قليلا، أي في صلاتهم لا يخشعون ولا يدرون ما يقولون، بل هم في صلاتهم ساهون لاهون، وعما يراد بهم من الخير معرضون. لأن صلاتهم أصلا ما كانت لله، ما كانت لله، ولهذا ليس فيها ذكر لله سبحانه وتعالى، لا يذكرون الله إلا قليلا. نعم. قال رحمه الله: وروى الإمام أحمد عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: تلك صلاة المنافق، تلك صلاة المنافق، تلك صلاة المنافق، يجلس فيرقب الشمس حتى إذا كانت بين قرني الشيطان قام فنقر أربعا لا يذكر الله فيها إلا قليلا. من الفوائد المهمة، يعني أهم ما يكون في قراءة الحديث، أن يستخلص الإنسان من الفوائد التي تصلح به الناحية العملية عنده والنقص العملي الذي عنده. إذا كان الله قال عن المنافقين: لا يذكرون الله إلا قليلا، قال ابن كثير: في صلاتهم. وهنا أيضا في هذا الحديث الذي يصف فيه عليه الصلاة والسلام صلاة المنافق، قال: تلك صلاة المنافق، تلك صلاة المنافق، يجلس يرقب الشمس حتى إذا كانت بين قرني شيطان قام فنقر أربعا لا يذكر الله فيها إلا قليلا. ينتبه المسلم هنا، لا يجعل صلاته نقرا، قال: تلك صلاة المنافق، فلا يجعل صلاته نقرا. ولهذا جاء النهي أن ينقر المرء صلاته كنقر الغراب، في بعض الأحاديث نقر الديك، يعني نقر الديك عندما يسجد المصلي يلمس بجبهته الأرض ثم يرفعه مباشرة، يضرب رأسه وضربة سريعة في الأرض ويقوم. هذا الذي قال عنه عليه الصلاة والسلام: تلك صلاة المنافق. ولهذا ينبغي أن يمكن جسمه من السجود على الأعضاء السبعة ويطمئن ساجدا ويذكر الله في سجوده: سبحان ربي الأعلى، سبحان ربي الأعلى، سبحان ربي الأعلى. بعضهم حتى سبحان ربي الأعلى ما يأتي بها كاملة، يخرمها، يعني ربما يأتي بحرف السين وحرفين بعده ويأتي بها وينهض سريعا. قال: تلك صلاة المنافق. ولهذا ينبغي على المصلي إذا صلى أن يحقق مقصود الصلاة الذي هو ذكر الله، ولذكر الله أكبر، ذكر الله هو مقصود الصلاة، فيحرص قدر استطاعته على كثرة الذكر لله في صلاته، يحرص حرصا شديدا على كثرة الذكر لله في صلاته، لأن المنافق لا يذكر الله في صلاته إلا قليلا. فينبغي على المؤمن أن يذكر الله في صلاته كثيرا. نعم. قال المصنف رحمه الله: وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: قال الله تعالى: أنا أغنى الشركاء عن الشرك، من عمل عملا أشرك فيه معي غيري تركته وشركه. رواه مسلم. هذا الحديث حديث عظيم في هذا الباب، وفيه أن عدم الإخلاص في العمل موجب لرد العمل وعدم قبوله، وأن من شرط قبول العمل أن يكون خالصا لله، يبتغى به وجه الله، كما تقدم في الآية الأولى: وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين. وهذا الحديث حديث قدسي، يقول الله سبحانه وتعالى: أنا أغنى الشركاء عن الشرك، أنا أغنى الشركاء عن الشرك. فالله عز وجل غني حميد، غني عن أعمال العباد كلها، طاعاتهم لا تزيد في ملكه، ومعاصيهم لا تنقص من ملكه، لا تنفعه طاعة من أطاع ولا تضره معصية من عصى. من اهتدى فإنما يهتدي لنفسه، ومن ضل فإنما يضل عليها. أما الله سبحانه وتعالى غني عن العالمين، لا تنفعه طاعتهم ولا عباداتهم ولا ذكرهم لله سبحانه وتعالى، كل ذلك لا ينفع الله، الذي ينتفع هو العبد، كلما كثر عمله عظم انتفاعه بالعمل وعظم ثوابه عند الله سبحانه وتعالى. قال: أنا أغنى الشركاء عن الشرك، من عمل عملا أشرك معي فيه غيري تركته وشركه. تركته وشركه، معنى تركته وشركه أي رددت عليه عمله ولم أقبله منه. فهذا فيه أن من شرط قبول العمل أن يكون خالصا لله، يبتغى به وجه الله، إذا اختل هذا الشرط رد العمل. وفي الحديث الآخر، حديث عائشة رضي الله عنها، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من عمل عملا ليس عليه أمرنا فورد. وهذا فيه اشتراط الاتباع للنبي عليه الصلاة والسلام. فهذان شرطان: الإخلاص للمعبود والمتابعة للرسول صلى الله عليه وسلم. لا يقبل أي عمل، لا الصلاة ولا غيرها، إلا إذا وجد في العمل إخلاص لله ومتابعة لرسول الله صلى الله عليه وسلم. نعم. قال الشارح رحمه الله: فيه أن الرياء من الشرك، وهو يحبط ثواب العمل الذي قارناه. قال المصنف رحمه الله: وعنه رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إن أول الناس يقضى يوم القيامة عليه رجل استشهد فأتي به فعرفه نعمه فعرفها، قال: فما عملت فيها؟ قال: قاتلت فيك حتى استشهدت، قال: كذبت، ولكنك قاتلت لأن يقال جريء فقد قيل، ثم أمر به فسحب على وجهه حتى ألقي في النار. ورجل تعلم العلم وعلمه وقرأ القرآن فأتي به فعرفه نعمه فعرفها، قال: فما عملت فيها؟ قال: تعلمت العلم وعلمته وقرأت فيك القرآن، قال: كذبت، ولكنك تعلمت ليقال عالم وقرأت القرآن ليقال هو قارئ فقد قيل. ثم أمر به فسحب على وجهه حتى ألقي في النار. ورجل وسع الله عليه وأعطاه من أصناف المال فأتي به فعرفه نعمه فعرفها، قال: فما عملت فيها؟ قال: ما تركت من سبيل تحب أن ينفق فيها إلا أنفقت فيها لك، قال: كذبت، ولكنك فعلت ليقال هو جواد فقد قيل. ثم أمر به فسحب على وجهه ثم ألقي في النار. رواه مسلم. جريء بفتح الجيم وكسر الراء وبالمد، أي شجاع حاذق. ثم أورد رحمه الله تعالى هذا الحديث عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم إن أول الناس يقضى يوم القيامة عليه، يقضى عليه بالعقوبة. ولهذا جاء في بعض الروايات للحديث إن أول من تسعر بهم النار يوم القيامة ثلاثة، إن أول من تسعر بهم النار يوم القيامة ثلاثة. الآن لما تسمع الحديث وأنت ما سبق أن قرأته، أول من تسعر بهم النار يوم القيامة ثلاثة، تبدأ تفكر في جرائم عظيمة جدا استوجبت أن يكونوا بهذه الصفة، فتفاجأ إذا قرأت الحديث. واحد منهم مات في القتال استشهد، والآخر حافظ القرآن ويعلم الناس القرآن، وآخر كثير النفقة والصدقة يتصدق بماله. قتال وبلاء حسن في قتال كفار إلى أن يقتل، وآخر يعني أمضى حياته مع القرآن حفظا وضبطا وإتقانا وتعليما للناس، وآخر ينفق ماله، يبذل المال ويتصدق. هؤلاء هم الثلاثة، لكن جميع هؤلاء الثلاثة قاموا بهذه الأعمال ليس لله، وإنما من أجل الناس، ولهذا مقام النية في العمل مهم. قليل من العمل مع النية الصالحة يبارك الله فيه، وكثير من العمل بلا نية صالحة لا ينفع العبد بل يرد عليه. ولهذا من أهم المهمات أن يعتني المرء بإصلاح نيته في كل عمل، حتى يدخل العمل في ماذا؟ في صالح عمله. لا يدخل العمل مهما حسنه العبد وجمله في صالح عمله إلا بالنية الصالحة. إنما الأعمال بالنيات، أي إنما الأعمال معتبرة عند الله بالنيات، بحسب النية، نية الفاعل. انتبه هنا للحديث، يقول: رجل استشهد. حلل هذه الكلمة استشهد. رجل استشهد، هل هذه الكلمة استشهد هي حقيقة عمله أو ظاهره؟ قال: رجل استشهد. الآن الكلام على ظاهر عمله، ليس حقيقة عمله. عمله لم يكن لله كما سيأتي ما يدل على ذلك. قال: رجل استشهد. ولهذا أيضا هو نفسه يوم القيامة يقول: قاتلت فيك حتى استشهد، قال الله: كذبت، ما قاتلت فيا، قال: كذبت، أي لم تقاتل فيا، لم يكن قتالك فيا من أجلي. الآن في مسألة الشهيد يدل على هذا الحديث ونصوص أخرى. الشهيد عندما يحكم على شخص بالشهادة، الحكم عليه بأنه شهيد يرجع إلى أمرين حتى يكون فعلا شهيد، يرجع إلى أمرين. الأمر الأول ظاهر، وهو البلاء الحسن في مقاتلة الكفار حتى يقتل، هذا عمل ظاهر يروه الناس بعيونهم. وفي شيء آخر لا يرى في باطنه، وهو ماذا؟ صلاح النية. ولهذا الحكم على الشخص الجزم بأنه شهيد ينبني على أمرين: معرفة حسن العمل، وهذا يرى ظاهر، والأمر الثاني معرفة حسن النية، وهذا لا يرى. ولهذا عقد الإمام البخاري رحمه الله في كتابه الصحيح قال: باب لا يقال فلان شهيد، باب لا يقال فلان شهيد، وساق من الأدلة ما يدل على ذلك. وهذا الحديث من الدلائل على هذا. إذن ماذا نقول إذا رأينا الشخص أبلى البلاء العظيم وحصل منه النكاية العظيمة بالكفار وقتل ويراها الناس وهو في البلاء العظيم؟ يقال: نحسبه من الشهداء، أو يقال: شهيد إن شاء الله، أو نرجو أن يكون من الشهداء، أو لا نزكي على الله أحدا، نظنه من الشهداء، لكن لا يقولها جزما، لأن الجزم بأنه فعلا شهيد حقيقة ينبني على أمرين: حسن الظاهر وحسن الباطن. حسن الظاهر يراه الناس، لكن حسن الباطن هذا بينه وبين الله. ولهذا ماذا قال الله؟ فلا تزكوا أنفسكم، يعني لا يزكي بعضكم بعضا، هو أعلم من اتقى، هو أعلم بما في القلوب، أنتم لا ترون ما في قلوب الناس وإنما ترون الظاهر. إذا كنا لا نرى إلا الظاهر، فإذا أثنينا على شخص بعمل ظاهر لا نجزم له بصلاح ونحوه، بل نقول: نحسبه كذلك والله حسيبه، ولا نزكي على الله أحدا. وفي الشهادة نقول: نحسبه من الشهداء، والله يقول: ويتخذ منكم شهداء، نرجو الله أن يكون اتخذه شهيدا. ولما نقول نرجو أو نسأل الله أن يكون شهيدا، هذا خير لذاك الشخص من أن نجزم له بشهادة لا ندري عنها، خير له. لما ندعو له نقول: نرجو الله أن يكون من الشهداء، نسأل الله أن يكون من الشهداء، نحتسبه عند الله شهيدا، هذا ينفعه. أما الجزم هذا تزكية بدون مستند، بدون بينة. قال: رجل استشهد فأتي به فعرفه نعمه، فعرفها عرفه نعم وأنعمت عليك بكذا وأنعمت عليك بكذا وأنعمت عليك بكذا، يعرفه بالنعم. هذا أيضا انتبه في مسألة مهمة في باب الاستقامة، معرفة نعم الله عليك، لأن معرفة النعم، اذكروا آلاء الله، ذكر آلاء الله ونعمه وتذكر فضل الله على العبد يعينه على صلاح العمل، يعينه على صلاح العمل، حتى يعينه على السلامة من الرياء. الآن لما يأتي شخص للصلاة وتحدثه نفسه بالرياء فيذكر نعمة الله عليه بالصحة، نعمة الله عليه بالاستقامة، نعمة الله عليه بالصلاة، نعمة الله عليه بكذا، نعمة الله عليه بكذا، هل يلتفت قلبه للناس يزين العمل لهم؟ هنا فائدة عظيمة جدا، قال فعرفه نعمه فعرفها. إذن هذه مسألة مهمة في الصلاح في هذا الباب، معرفة النعم وذكر المنعم ومعرفة آلائه سبحانه وتعالى التي تستوجب ماذا؟ إخلاص الدين له. كذلك يتم نعمته عليكم لعلكم تسلمون، لعلكم تسلمون. قال فعرفه نعمه فعرفها. قال فما عملت فيها، ما عملت في هذه النعم؟ قال قاتلت فيك حتى استشهدت. قال كذبت، ولكنك قاتلت لأن يقال جريء. فقد قيل، يعني قال الناس عنك ذلك في الدنيا، قالوا شجاع وقالوا جريء، قالوا مقدام، قالوا لا يخاف، كل هذا قالوا في الدنيا. وقد قيل ثم أمر به فسحب على وجهه حتى ألقي في النار، سحب على وجهه حتى ألقي في النار. هذا الأول. الثاني قال رجل تعلم العلم وعلمه وقرأ القرآن. انظر الآن، رجل مشتغل بالعلم ومشتغل بالتعليم، يعلم الناس الخير، ومشتغل بالقرآن، معتني به، يراجع ويقرأ ويحفظ ويعلم، تعلم العلم وعلمه وقرأ القرآن. هذا الآن في المشاهد عند الناس ما أجمله وما أحسنه، ولو أرادوا أن يثنوا على أحد لأثنوا على هذا، أعظم الثناء لما يرون من هذه الأعمال المجيدة العظيمة. رجل تعلم العلم وعلمه وقرأ القرآن فأتي به فعرفه نعمه فعرفها. قال فما عملت فيها؟ قال تعلمت العلم وعلمته وقرأت فيك القرآن. الخلل في كلمة ماذا؟ فيك، أيوة الخلل هنا في كلمة فيك. قال وقرأت فيك القرآن. قال كذبت، قال كذبت، ولكن تعلمت ليقال عالم، وقرأت ليقال قارئ. قال فقد قيل ثم أمر به فسحب على وجهه حتى ألقي في النار. ينتبه هنا طالب العلم المشتغل بالعلم العاكف على مجالس العلم الحريص على ذلك، الذي يفني وقتا من عمره طويلا في العلم، ينتبه لكلمة فيك، يصلحها، يعمل على إصلاحها. هذه زبدة الموضوع، هذه أساس قبول العمل. يعينك على ذلك أن تعلم أن علمك وتعلمك جزء من عبادتك، بل قال بعض السلف ما تقرب متقرب إلى الله بمثل طلب العلم. طلب العلم عبادة، قربة لله. فمن أفنى في حياته عمرا يطلب العلم من أجل أن يقال حافظ، أو من أجل أن يقال قارئ، أو من أجل أن يقال عالم، أو من أجل أن يقال محقق ونحو ذلك من الألفاظ هي همه هي طلبته، فهذا ما تعلم وقرأ القرآن في الله مخلصا، وإنما من أجل أن يقال. وهذا سيقال في الدنيا، سيقوله الناس، يقولون ما أغزر علمه، وسيقولون ما أتقن حفظه، قارئ متقن حافظ، ويشيرون له بالبنان في إتقانه وضبطه. لكن إذا كانت نيته الناس ليست في الله عز وجل، لا يجد هذا العمل كله يوم القيامة في أعمالها الصالحة، بل هو ممن من هؤلاء الذين هم من أول من تسعر بهم النار يوم القيامة. والثالث من هؤلاء رجل وسع الله عليه، أي في المال، أعطاه مالا واسعا كثيرا، أعطاه من أصناف المال فأوتي به فعرفه نعمه فعرفها، قال فما عملت فيها؟ قال ما تركت من سبيل تحب أن ينفق فيه إلا أنفقت فيه. وهذا يكون واقع، أنفق في أنواع من سبل الخير، بنى مساجد، دور أيتام، طبع مصاحف، أعطى مساكين إلى غير ذلك، أنواع سبل الخير. قال ما تركت من سبيل تحب أن ينفق فيه إلا أنفقت فيه لك. الإشكال عند كلمة ماذا؟ لك، الأول موجود، الأول فعله، أنفق في وجوه الخير، أنواع وجوه، فعل هذا، لكن الإشكال عنده في ماذا؟ في كلمة لك، لك أي من أجلك، خالصا لوجهك. قال كذبت ولكنك فعلت، يعني هو فعل تلك الأمور، الصدقات المتنوعة، فعل ذلك فعلا في الدنيا، لكن الإشكال عنده في كلمة لك. قال ولكنك فعلت ليقال هو جواد، سخي، كريم، منفق. فقد قيل، يعني قال الناس ذلك لك في الدنيا، ثم أمر به فسحب على وجهه ثم ألقي في النار. هؤلاء ثلاثة، أحدهم مجاهد، والثاني طالب علم، والثالث متصدق ومنفق بالمال، وهم أول من تسعر بهم النار يوم القيامة، أول من يقضى يوم القيامة عليهم، عافانا الله والمسلمين. نعم. قال الشارح رحمه الله: يشهد لهذا الحديث قوله تعالى: من كان يريد الحياة الدنيا وزينتها نوفي إليهم أعمالهم فيها وهم فيها لا يبخسون، أولئك الذين ليس لهم في الآخرة إلا النار وحبط ما صنعوا فيها وباطل ما كانوا يعملون. أظن نسيت الآن، أظن معاوية رضي الله عنه لما سمع هذا الحديث بكى وقرأ هذه الآية، لعلكم تراجعون ذلك. نعم. قال المصنف رحمه الله: عن ابن عمر رضي الله عنهما أن ناسا قالوا له: إنا ندخل على سلاطيننا فنقول لهم بخلاف ما نتكلم إذا خرجنا من عندهم. قال ابن عمر رضي الله عنهما: كنا نعد هذا نفاقا على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم. رواه البخاري. ثم أورد رحمه الله تعالى هذا الحديث عن ابن عمر رضي الله عنهما أن ناسا قالوا له: إنا ندخل على سلاطيننا، سلاطين أي حكامنا أمرائنا، فنقول لهم بخلاف ما نتكلم إذا خرجنا من عندهم. يقصد هؤلاء أنهم إذا دخلوا على الحاكم والأمير مدحوه: أنت الكذا وأنت الكذا إلى آخر، يثنون عليه، وإذا خرجوا من عنده وجلسوا مع بعض قالوا الذي فيه كذا والذي فيه، يذمونه، فعندما يذهبون إليه يمدحونه، وإذا جلسوا مع بعضهم أو جلس بعضهم مع بعض أخذوا يتناولونه بالذم والقدح فيه. قال ابن عمر رضي الله عنهما: كنا نعد هذا نفاقا على عهد رسول الله، كنا نعد هذا نفاقا على عهد رسول الله، لأن في هذا العمل إظهار وإبطان، إظهار وإبطان، يظهر مدحا له ويبطن ذما إذا لقيه يمدحه، وإذا كان مع رفقائه ذمه. ولو كان صادق الإيمان لا استعاض عن الثناء بالنصح، الدين النصيحة، ومن النصح لولي الأمر الدعاء له، بدلا أن يشتغل الإنسان بتهييج الناس أو إثارة النفوس يشتغل بالدعاء له، الدعاء له بالصلاح، الدعاء له بالعافية، الدعاء له بالسلامة من الشرور، من الفتن. وإذا كان عنده قدرة أن يذهب أو أن يوصل نصيحة سرا يقدمها حتى ينفع، فهذا هو الذي ينفع، الذي ينفع هو النصح. نعم. قال الشارح رحمه الله: قال البخاري رحمه الله: باب ما يكره من ثناء السلطان وإذا خرج قال غير ذلك. وذكر الحديث: وحديث أبي هريرة رضي الله عنه: إن شر الناس ذو الوجهين الذي يأتي هؤلاء بوجه وهؤلاء بوجه. قال القرطبي رحمه الله: إنما كان ذو الوجهين شر الناس لأن حاله حال المنافق، إذ هو متملق بالباطل وبالكذب، مدخل للفساد بين الناس. قال المصنف رحمه الله: عن جندب بن عبد الله بن سفيان رضي الله عنه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: من سمع سمع الله به، ومن يرائي يرائي الله به. متفق عليه. رواه مسلم أيضا من رواية ابن عباس رضي الله عنهما. سمع بتشديد الميم، ومعناه أظهر عمله للناس رياء. سمع الله به أي فضحه يوم القيامة، ومعنى من راء أي من أظهر للناس العمل الصالح ليعظم عندهم. راء الله به أي أظهر سريرته على رؤوس الخلائق. ثم أورد رحمه الله تعالى هذا الحديث، حديث جندب رضي الله عنه، قال النبي صلى الله عليه وسلم: من سمع سمع الله به، ومن يرائي يرائي الله به. وهذا فيه أن العقوبة من جنس العمل، أن الجزاء من جنس العمل. ومعنى يرائي الله به أن يكشف للناس سريرته يوم القيامة، فيظهر خزيه يوم القيامة، وأن تلك الأعمال التي كانوا يرونه عليها وكانوا يثنون عليه بها ما كانت لله، ما كانت لله، فيظهر خزيه يوم القيامة. يسمع الله به ويرائي به أن يكشف ما كان عليه يوم القيامة، ويظهر ذلك سبحانه وتعالى للناس. من سمع ومن رأى، التسميع يتعلق بالقول، والمراد تتعلق بالعمل، تتعلق بالعمل. تسميع يتعلق بالقول، يعني يا مثلا يا يزين تلاوته من أجل الناس، يكثر من الذكر والتسبيح، يسمعهم ليثنوا عليه ونحو ذلك، هذا تسميع. أو حتى أيضا يعمل العمل لا يرونه، ثم يتحدث معهم عن عمله: كنت فعلت كذا وفعلت كذا إلى آخره. والمرآة تزين العمل نفسه من أجل أن يراها الناس. فالرياء يتعلق بالبصر، والتسميع يتعلق بماذا؟ بالسمع. ما كان متعلقا بالسمع فهو من السمعة، وما كان متعلقا بالبصر فهو من الرياء. نعم. قال الشارح رحمه الله: قال الحافظ رحمه الله: ولابن المبارك من حديث ابن مسعود رضي الله عنه: من سمع سمع الله به، ومن رأى رأى الله به، ومن تطاول تعاظما خفضه الله، ومن تواضع تخشعا رفعه الله. قال: وفي الحديث استحباب إخفاء العمل الصالح، لكن قد يستحب إظهاره ممن يقتدى به على إرادته الاقتداء به، ويقدر ذلك بقدر الحاجة. قال ابن عبد السلام رحمه الله: يستثنى من استحباب إخفاء العمل من يظهره ليقتدى به أو لينتفع به ككتابة العلم. ومنه حديث: لتأتموا بي ولتعلموا صلاتي. قال الطبري رحمه الله: كان ابن عمر وابن مسعود رضي الله عنهم وجماعة من السلف يتهجدون في مساجدهم ويتظاهرون بمحاسن أعمالهم ليقتدى بهم. قال: فمن كان إماما يستن بعمله، عالما بما لله عليه، قاهرا لشيطانه، استوى ما ظهر من عمله وما خفي لصحة قصده. ومن كان بخلاف ذلك فالإخفاء في حقه أفضل، وعلى ذلك جرى عمل السلف. فمن الأول حديث أنس رضي الله عنه قال: سمع النبي صلى الله عليه وسلم رجلا يقرأ ويرفع صوته بالذكر، فقال: إنه أواب. قال: فإذا هو المقداد بن الأسود. أخرجه الطبري. ومن الثاني حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال: قام رجل يصلي فجهر بالقراءة، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: لا تسمعني وأسمع ربك. أخرجه أحمد. قال المصنف رحمه الله: عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من تعلم علما مما يبتغى به وجه الله عز وجل لا يتعلمه إلا ليصيب به عرضا من الدنيا لم يجد عرف الجنة يوم القيامة، يعني ريحها. رواه أبو داود بإسناد صحيح، قال والأحاديث في الباب كثيرة مشهورة. نعم، ثم ختم رحمه الله تعالى هذا الباب في تحريم الرياء بهذا الحديث أن أبي هريرة رضي الله عنه قال: من تعلم علما مما يبتغى به وجه الله لا يتعلمه إلا ليصيب به عرضا من الدنيا، أي من أجل الدنيا، تعلمه من أجل الدنيا، لم يتعلم من أجل الآخرة. فالعقوبة على ذلك قال: لا يجد عرف الجنة أي ريح الجنة يوم القيامة، لا يجد عرف الجنة أي ريحها يوم القيامة. وهذا وعيد شديد لمن يرائي بالعلم أو يتعلم العلم رياء أو يتعلم العلم من أجل الدنيا. وقد قال الله تعالى: ومن أراد الآخرة وسعى لها سعيها وهو مؤمن فأولئك كان سعيهم مشكورا. نعم. قال الشارح رحمه الله: فيه وعيد شديد لمن تعلم العلم الشرعي لأجل الدنيا فقط. نعم. قال المصنف رحمه الله: باب ما يتوهم أنه رياء وليس هو برياء. قال عن أبي ذر رضي الله عنه قال: قيل لرسول الله صلى الله عليه وسلم: أرأيت الرجل يعمل العمل من الخير ويحمده الناس عليه؟ قال: تلك عاجل بشرى المؤمن. رواه مسلم. ثم عقد هذا الباب وهو تفريع للباب الذي قبله في تحريم الرياء. قال: باب ما يتوهم أنه رياء وليس هو برياء، يعني يتوهم أنه رياء لكن هو ليس برياء. وذكر مثال واحد في حديث أبي ذر قال: قيل لرسول الله صلى الله عليه وسلم: أرأيت الرجل يعمل العمل من الخير ويحمده الناس عليه، يعني هل هذا من الرياء؟ هل هذا يخل بالنية؟ هذا مقصود السؤال. أرأيت الرجل يعمل العمل من الخير ويحمده الناس عليه؟ قال: تلك عاجل بشرى المؤمن، تلك عاجل بشرى المؤمن. المهم أن لا يكون قصده هو نفسه ثناء الناس، قصده بعمله وجه الله، لكنه بعد العمل سمع الناس يثنون عليه، هذه بشرى، عاجل بشرى المؤمن. لكن الإشكال، كل الإشكال، أن يكون العمل من أجلهم وطلبا لثنائهم، فإذا كان كذلك كان رياء. أما إذا كان العمل لله ثم بعد العمل سمع الناس يثنون عليه، هذا من عاجل بشرى المؤمن وليس من الرياء في شيء. نعم. قال الشارح رحمه الله: في هذا الحديث أن من أخلص العمل لله تعالى أطلق الله الألسنة بالثناء عليه، وأنه من جملة أولياء الله عز وجل. قال الله تعالى: ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون، الذين آمنوا وكانوا يتقون، لهم البشرى في الحياة الدنيا وفي الآخرة لا تبديل لكلمات الله، ذلك هو الفوز العظيم. هذه عجيبة، عجيبة جدا، يعني الذي يرائي من أجل ثناء الناس عليه قد يجري ثناء من الناس عليه، أو قلة من الناس من يرونه يثنون عليه ويمدحون على عمله، وربما أيضا بعض من يمدحه لهم مقاصد معه في، مثل ما أن له مقاصد معه في العمل. لكن الذي يعمل لله، الذي يعمل لله يجري الله عز وجل على ألسنة كثير من الناس، ممن يرونه ومن لا يرونه، ممن رأوا عمله ومن لم يرى، يجري الله له لسان صدق في العالمين، ثناء عند الناس، وهو شيء لم يطلبه ولا قصده في عمله، لكنه يحصل وهو من عاجل البشرى له. فهذا يحصل، يعني يحصل هذا الثناء وهو ما طلبه، وذاك يطلب الثناء فلا يحصل منه إلا القليل، ويكون موجبا لرد عمله، ويكون موجبا لرد عمله. وهذه عجيبة للغاية. وجدتم كلام معاوية؟ نعم. الحديث في الترمذي. نعم. قال أبو عثمان الوليد أبو عثمان قال: وحدثني العلاء بن أبي حكيم أنه كان سيافا لمعاوية رضي الله عنه، فدخل عليه رجل فأخبره بهذا عن أبي هريرة رضي الله عنه،